بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين من باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. أورد رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا الحديث من رواية أبي بردة ابن أبي موسى، وليس من رواية أبي موسى، فالذي يقول عبارته أخرجت أبو لنا موسى الأشعري رضي الله عنه، أخرجت لنا عائشة رضي الله عنه، فالذي يقول أخرجت لنا هو أبو بردة ابن أبي موسى، وليس أبو موسى نفسه، بل ابنه أبو بردة كما عند البخاري ومسلم وغيرهما. فهذا أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين يخبر أن عائشة رضي الله عنها أخرجت لهم كساء وإزار غليظين، قيل في بعض الروايات من نسج اليمن، و إنما العبرة أنهما غليظين وليس من اللباس الذي فيه نوع من الليونة، بل فيهما خشونة، وأنه كان من آخر ما لبس الرسول عليه السلام هذا الكساء والإزار، قبض عليه الصلاة والسلام وهو يلبسهما، فهذا فيه من الحظ على كون الإنسان لا ينبغي أن يبالغ في رقيق الملابس ونحوها، بل يكون يعني إذا كانت ملابسه غليظة أو خشنة فهذا لا شك أنه مما يربي النفس ويعودها على التحمل والزهد، لكن نجد عامة المسلمين، عامة الناس الآن بعيدون عن هذا، اللهم إلا من يرى من بعض الزهاد الذين يقتفون مثل هذه الآثار ويلبسون لباسا جيدا حسنا لكنه ليس يعني من الرقة بحيث يكون يعني لا يدعو إلى الزهد والبعد عن حالات الترفه. كساء يعني نوع من اللباس، وقيل أنه يكون مربع، وبعضهم يقول له يعني في خطوط سوداء، فالكساء يعني أعم من الإزار، الإزار هو ما يستر به أسفل البدن والكساء أعم، وبعضهم يطلقه على نوع من اللباس. صلى الله عليكم. هل هناك فرق بين الكساء والرداء ولا هو بنفس المعنى؟ قلت لك الكساء أعم، يعني الرداء ما يستر به أعلى البدن، والإزار ما يستر به أسفل البدن، الإزار والرداء. أما الكساء فهو أعم، وبعضهم يقول بل هو يطلق على نوع من اللباس من صفته أن يكون مربع وأن تكون له يعني خطوط أضلاع سوداء، فيرون هذا هو الكساء، والذي يظهر أنه أعم من هذا، أعم قد يكون يعني قد يطلق على الإزار أنه كساء وعلى الرداء كساء وأي نوع من أنواع الألبسة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاه ما له خلط. خلط بكسر الخاء، ما له خلط. حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط. متفق عليه. والحب والحبلة بضم الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة، وهي والسمر نوعان معروفان من شجر البادية. فهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من السابقين للإسلام، ويخبر عن حاله أنه أول العرب رمى بسهم في سبيل الله في سبيل الله، أما رمي السهام في سبيل الشيطان والطاغوت هذا قبل الإسلام، وأما في سبيل الله عندما وجهت الحرب إلى أن تكون حرب لإعزاز كلمة الله ورفعها وتكون في سبيل الله، فإن سعد رضي الله عنه هو من أول من رمى أو أهرق دم كما في بعض الروايات في سبيل الله. فهذه ممدحة ومفخرة له، وهو ذكرها بمناسبة لما كان أميرا على الكوفة في عهد عمر رضي الله عنهما، اشتكاه بنو أسد من أهل الكوفة من المقيمين في الكوفة، اشتكوه إلى عمر من جملة من إيمانهم هزيل أو من أهل الغوغاء، وقد يكون في بعضهم نفاق، فاشتكوه إلى عمر رضي الله عنه أكثر حتى قالوا إنه لا يحسن الصلاة، فعمر رضي الله عنه عزله مع أنه اعتذر له واعتذر عن ذلك، لكن لكثرة الشكاوى استجاب لهم وأمر عليهم آخر. ولذلك سأله كيف تصلي، فأخبر سعد رضي الله عنه ولم يستنكف، ما قال أنا لست بالمحل الذي أسأل عن هذا، بديهيات هذه، لكنه رضي الله عنه استجاب لأمير المؤمنين رضي الله عنه أجمعين، وقال وصف من صلاته ما وصف. فقال عمر رضي الله عنه هذا الظن بك يا أبا إسحاق كنية سعد رضي الله عنه. فناسب أن يخبر، وإلا ما ينبغي الإنسان أن يتمدح نفسه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا بعيدين عن أن يذكروا شيء من يعني صفات المدح والثناء والمواقف الإيجابية، يخشون أن تحبط أعمالهم بهذا، لكنه ليبين لهؤلاء الغوغاء أنه بهذه المنزلة والمكانة ومن السابقين الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وفداه بأبيه وأمه، جمع له بينهما ارمي فداك أبي وأمي، فيخبر عن حالهم أنهم بلغ بهم الجوع في بعض الغزوات وبعض المواقف أنهم يأكلون أوراق الشجر. الحبلة بعضهم قال نوع من الطلح، والسمر كذلك من الأشجار المعروفة، فكانوا يأكلون من أوراق الشجر تمر بهم أيام عصيبة جدا، كما مر بنا أيضا من حديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه، حتى تقرحت أشداقهم، حتى أيضا بلغ به النار أنهم كانوا يروثون كما تروث الشاة، يكون روثهم كهيئة روث البهائم، لأنهم ما يكونون أشياء مثل ما تأكل البهائم البرسيم والأشجار ونحو ذلك والأعشاب، يأكلون هذا، حتى أثر هذا على الغائط والبراز أنه بهذه الصفة، ما له خلط أي ليس رقيقا، يروثون كما تروث الشاة، أو قال نبعر كذلك البعر كما، فهذا يؤكد لهم هذه الحالة التي مرت بهم. ولا شك أن هؤلاء الذين حصل لهم هذا الموقف شهد لهم بالجنة، شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وزكاهم الله سبحانه وتعالى. فهذه مواقف ينبغي للمسلم دائما أن يستحضرها ويتذكرها، خاصة من يبتلى من إخواننا في الجبهات ويحاصرون أيام أو شهور أو سنوات، كما حصل لبلاد الإسلام إلى الآن في حصار، لا يجدون الغذاء ولا الدواء ولا شيء من هذا القبيل، وقد يأكلون أشياء. هذه الأخبار التي نسمعها الآن وهي من التاريخ واقع الآن واقع. اسأل الذين يتجولون إما في أدغال أفريقيا ولا في جبال أفغانستان وإلا في كثير من بلاد المسلمين، أو عندك في فلسطين وهي محاصرة من فترة طويلة من قبل اليهود وحلفائهم من النصارى والمنافقين من المسلمين، والمنافقون ساكتون، بل لعلهم لا يبالون بهذا. حصار يدعوهم ويستدعيهم أن يأكلوا أشياء ما قد لا تصدق بها. فبعض الناس يقول لك لأنك تعيش في رغد، تعيش في رغد وما تتصور هذه. الآن ما هو حديث تاريخ، حديث واقع، واقع يعيش كثير إن لم نقل ملايين من المسلمين في كثير من بلاد المسلمين في أفريقيا وفي آسيا وجنوب شرق آسيا، ومن تصاب بلادهم بالفيضانات أو بزلازل أو وأخطر من هذا الحروب التي تستمر فتقضي على الرطب واليابس وتحاصر ويبلغ تبلغ حالة أهلها مبلغا الله أعلم به. فاحمد الله على العافية والسلامة، ولا تنسى إخوانك من دعوة صالحة. اللهم كما متعتنا بهذا الأمن وهذه النعمة فمن على إخواننا المسلمين بمثلها وبأمثل منها نعمة وأمنا ورخاء وعزة وكرامة، فهذا أقل ما ينبغي لإخواننا عندما نسمع هذا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. متفق عليه. قال أهل اللغة والغريب: معنى قوتا أي ما يسد الرمق. هذا دعاء منه عليه السلام له ولآل بيته: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. القوت قيل فيها الكفاف الذي لا يبلغ حد الغنى المطغي ولا ينزل إلى درجة الفقر المزري بل يكون بين بين. فالله سبحانه وتعالى استجاب، فحالة النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا مما أخبرت به عائشة وأنس وأبو هريرة وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم كانت أموره يعني على الحد، كفاف قوت أي يقتاتون به يدفع عنهم الجوع بل قد يكونون إلى الجوع أقرب. وكما مر بنا أنه أن الله سبحانه وتعالى أو عرض عليه الملك أن يجعل له بطحاء مكة ذهبا فقال: لا يا رب، بل أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت ذكرتك وتضرعت إليك، وإذا شبعت حمدتك وأثنيت عليك، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا استجابة لدعاء عليه السلام، فحاله هكذا. وهكذا المصلحون خاصة من يتصدر للإصلاح والدعوة والجهاد ما ينبغي أن ينطلق في رفاهية العيش، هذا لا يليق بالمجاهد ولا بالمصلح. إن كان عامة الناس هذا الأمر يعني في حقهم يعني مغتفر، فالمصلح لا، سبيل المصلحين سبيل الزهد والقناعة والتعرض للجوع وخشونة العيش من غير مذلة، من غير مذلة، لأنه سوف يتعرض لأنواع من الفتن، قد يحبس، قد يسجن، يعتقل، يساوم. فإذا صبر نفسه على هذه الأمور وهذه المواقف وسار سيرة الأنبياء والصالحين عليهم الصلاة والسلام ورضي الله عنه فإنه أجدر أن يكون في عداد المصلحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لا أشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي. هذا الحديث طويل فنأخذه فقرة فقرة. فهذا مما يخبر به أبو هريرة رضي الله عنه، وحديثه في الصحيحين وغيرهما، فهو يقسم بالله أن الجوع يبلغ به هذا المبلغ، بحيث أنه يضع كبده على الأرض من شدة الجوع، أو ربما يضع الحجر، والحجر قيل أنها نوع من الصفائح، الحجر الذي يكون على هيئة صفيحة فيلصقه ببطنه ويربط عليه شيء، ويقول هذا أحيان يساعد الإنسان شيئا ما ويمنع بطريقة ما والله أعلم من أثر الجوع أو حركة المعدة والأمعاء فيساعده، أو يمنعه من الانحناء فيشد قوامه. فهو يصف حالته رضي الله عنه، وهو كان يخبر أنه يقول: كنت رجلا مسكينا لا أهل لي ولا مال، إنما وقفت نفسي على مصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، على شبع بطني. ولذلك لما قالوا في شأنه أكثر أبو هريرة من الحديث، فهو أكثر المحدثين حديثا إلا من عبد الله بن عمرو، فاعتذر قال إخواننا من المهاجرين والأنصار شغلهم الصفق في الأسواق وحراثتهم الزراعة، وأنا ما عندي شيء من هذا القبيل، كنت أحبس نفسي على شبع بطني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان معه رائحا غاديا ورائحا في كثير من مواقفه، فكان أكثر الصحابة حديثا رضي الله عنهم. فلذلك تمر به هذه المواقف الشديدة فيقسم بهذه الصفة ويقول ولقد وقفت في طريقهم الذي يخرجون منه من المسجد. في رواية عند البخاري يقول فمر بي أبو بكر فاستعلمته عن آية والله إني لأعلم بها منه لعله أن يدعوني، فمر ولم يدعني. فمر بي عمر فسألته عن آية لا أريد إلا لعله استتبعني، فما يعني أخبره، يقول فأخبره ويعني مشى. يقول ابن حجر إما أن أبا بكر وعمر لم يفطنا لحاله ومقصده فكأنه سؤال على ظاهره أجابوه عن سؤاله، أو أنه لم يكن عندهم ما يكفيه. بينما في حديث آخر يقول أبو هريرة كان جعفر بن أبي طالب إذا سألته لا يجيبني حتى يأخذني إلى بيته رضي الله عنه، لأنه يعرف حاجته فيأخذه إلى بيته فيطعمه ويجيبه عن سؤاله. فمر به الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فعرف ما في وجهي وما في نفسي من الجوع والحاجة، وهذه ليست من معرفة اطلاع الغيب، وإن كان النبي عليه السلام قد يطلع بإطلاع الله له يطلع على شيء من الغيب وسر النفوس، هذا في أحوال الله يختصه بها، لكن الأصل أنه السلام كما أخبر الله عنه ولا أقول لكم إني ملك ولا أعلم الغيب، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، والله تعالى يقول ولا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فهي حالات معينة، لكن هذه الحالة لا تدخل في هذا، إنما من ملامح وجهه يقول عرف ما في وجهه وما في نفسي، عرف أني يعني في حالة من الجوع، فتبسم على السلام متعجبا من حاله. إيه نعم. فمر النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق، ومضى فاتبعته فدخل فاستأذن، فأذن لي فدخلت فوجد لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يؤون على أهل ولا مال ولا على أحد. فهنا الرسول السلام لما عرف حالته استتبع قال الحق انطلق معه، فانطلق معه، فلما وصل السلام دخل استأذن أي أمر أهله أن يخلوا المكان، ثم أذن له قال ادخل لما صار المكان مناسب. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجد قدح فيه لبن فسأل عليه الصلاة والسلام ممن هذا، ولذلك ينبغي لصاحب البيت إذا رأى شيء ليس معهودا من حقه أن يسأل، وليس هذا فضول، بل من حقه أن يسأل من أين هذا الشيء، إن كان طعام أو أثاث أو متاع أو ليكون، فأخبر عليه السلام أهداه لنا فلان أو فلانة. وكان كما مر بنا من حديث عائشة رضي الله عنها أن الأنصار رضي الله عنهم كانوا كثيرا ما يهدون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمره عليه السلام قال انطلق إلى أهل الصفة. أهل الصفة هم الفقراء، وكان لهم موضع بني في مؤخرة المسجد في الجانب الشمالي الشرقي منه، ولا يزال هذا الموضع معروف، يأوي إليه أهل الصفة فقراء الإسلام، ومنهم أبو هريرة كما أخبر عن نفسه فهو من أهل الصفة، وكانوا أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا ولد ولا أحد، فقراء مستعدين للغزو والجهاد، وإذا لم يكن هناك يعني انطلاقة يبقون، وكما في حديث آخر أنهم يمسون عند الرسول عليه السلام في المساء، فإذا أمسوا عنده أمر الصحابة رضي الله عنهم أن ينطلق أحدهم بالواحد والاثنين، يقول لفلان خذ هذا خذ اثنين حسب يعني طاقتك وقدرتك. وأحيانا يبقى عدد إلى عشرة فيقول يأخذنا معه، إذا بقي ما بقي من يأخذ منهم، الباقين يأخذهم معه عليه السلام، يأخذهم إلى بيته ويسأل الأهل هل من عشاء فيقدمه له ولهم. فهذا حال أهل الصفة رضي الله عنهم. نعم. وكان إذا أتته عليه الصلاة والسلام صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فسأني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا وأمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. انظر، يعني أبو هريرة يصف إحساسه بكل صراحة، يخبر عن حالته النفسية التي كان يعيشها، فهو يقول هذا الأمر لما أمره عليه السلام أن ينطلق إلى أهل الصفة، فيحدث نفسه في حالة من الجوع يرثى لها هذا اللبن، يقول ما عسى أن يكون، ما أهل الصفة قد يبلغ عددهم 70، وإن كان عددهم يتفاوت حسب خروجهم للغزو أو استغناء بعضهم أو خروجهم إلى أحد، فكان عددهم إلى 100 قد يبلغ، وبعضهم يقول بلغ إلى 400، لكن الذين في هذه القصة يقولون أنهم قد بلغوا إلى نحو من 70. فأبو هريرة يقول هذا اللبن ما يراحك فيهم، ثم بعد أيضا يدرك من ما يعني تعامل مع النبي عليه الصلاة تعامله أنه إذا جاءوا سوف يقوم يباشر عليهم، هو الذي يقدم لهم، سوف ينتهي اللبن ما أصاب منه شيء، لكن لا بد من طاعة الله ورسوله عليه السلام، هذا أمر استقر في نفسه ما فيه، مع أنه جائع محتاج لكن تربى التربية، ما نقول عسكرية الظالمة الغشيمة، لكنها طاعة تربية الإيمان أشد من الطاعة العسكرية، لكنها أحكم حكيمة تقيم الرجال على ما ينبغي. فليس من طاعة الله ورسوله عليه السلام بد، ما فيه مفر ولا من، فانطلق كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يستدعي أهل الصفة. وكان مثل ما ذكر الصدقة ليس من حقه عليه السلام أن يأخذ منها شيء، فيبعث بها إليهم، أما إذا كانت هدية فمن تواضعه عليه السلام يدعوهم ويشاركهم، يجلس معها الفقراء والمساكين يشاركهم، بل هو آخرهم كما نلاحظ من هذا الحديث، آخرهم رضي الله عنهم ويشرب فضلتهم، ومن نفس الإناء الذي يشربون منه. نعم. يقول رضي الله عنه فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت، قال عليه الصلاة والسلام يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال خذ فأعطهم، قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال بقيت أنا وأنت، قلت صدقت يا رسول الله، قال أقعد فاشرب، فقعدت فشربت، فقال اشرب فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا، قال فأرني، فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري عليه الصلاة والسلام. فهنا استدعى أبو هريرة أهل الصفة، فلما أتوا لم يكتفوا بأن الرسول عليه السلام استدعاهم، حتى استأذنوا مرة ثانية من الحرص على الإذن والأدب، فأذن لهم، فلما أذن لهم دخلوا وأخذوا مجالسهم كل بحسب منزلته، الشيخ الكبير والذي دونه، ويعرفون كيف يجلسون رضي الله عنهم بنوع من الأدب، فحصل ما توقعه أبو هريرة رضي الله عنه، وكان عليه السلام يتلطف معه أبا هر الترخيم، الترخيم فيه نوع من التلطف. فقلت لبيك يا رسول الله، فأمره وقال خذ ناول القوم، فيأخذ ويعطيهم واحدا واحدا فيشرب حتى يروى، ثم الآخر هكذا وهكذا حتى روي القوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أخذ القدح وضعه على يده، ثم قال أبا هر وابتسم، لأنه يعرف ما يعالج نفس أبي هريرة، عينه رضي الله عنه في هذا اللبن وهو في أشد حالة من الجوع. قال بقيت أنا وأنت، قل صدقت. فقال أقعد، وهنا إشارة إلى السنة أن يكون الشرب من قعود، وإن كان الصحيح أن الشرب واقفا لا حرج فيه. وقد وردت كحديث علي رضي الله عنه وما ورد عنه عليه السلام من الإذن في الشرب قائما، لكن الأفضل أن يكون من قعود. فقال اشرب، فشرب، ثم قال اشرب، يقول حتى كررها مرارا، لأنه قد يكون استحى أول أمر، حتى أقسم قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. وهنا يشير الإمام ابن حجر رحمه الله يقول هذا يدل على أن الإفراط في الشبع لا يكره في بعض الأحوال، لأن أبو هريرة يعني قال ما خلاص انتهى، فلا يكره الإنسان في بعض الأحوال أن يشبع. وإلا قد ورد في حديث ابن عمر أشدهم جوع شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. وفي الحديث الآخر ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن. فالشبع الأصل أنه مكروه، لكن إذا كان في بعض الأحوال على إثر جوع شديد أو وكذلك لا يتوقع وجبات أخرى فكونه يشبع هذا لا يكره في حقه. أما أن يكون الشبع ديدنه وحالته دائما هذا مكروه في حق المسلم، لأنه يثقله عن الطاعة وعن العبادة وعن القراءة وعن الفهم. البطنة تذهب الفطنة كما يقولون في المثل. فبعد أن انتهى أخذ عليه السلام القدح وحمد الله، حمد الله على هذه النعمة وعلى أن هؤلاء يعني شربوا وحصل لهم ما يستغنون به، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه. ثم سمى الله بسم الله، فهذه من سنن الشرب ومن سنن الأكل، التسمية عند أوله وحمد الله عند آخره. فشرب الفضل عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل طيب أهل البيت أين هم؟ أهل البيت كما يقول أهل العلم لا بد أنهم أخذوا نصيبهم، لا يمكن أن يتركوا، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، فأهل البيت لا بد أن أخذوا نصيبهم. فهذا إنما هو للرسول عليه السلام وأضيافه من أهل الصفة رضي الله عنهم. فأنت تلاحظ في هذا الحديث يعني هذه المعاملة الدقيقة ووصف أبي هريرة رضي الله عنه لحاله وحال الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وشرب الفضلة، الفضلة هي البقية، بقية ما بقي من القوم لم يستنكف عليه الصلاة والسلام أو يتأذى، مثل ما نلاحظ بعض الناس يعني عنده نوع من الأنفة ما يشرب الفضلة، خاصة من أناس فقراء، بل حتى من أهل بيتي بعضهم، أهل بيتي وأصحابه لا يشرب إلا يريد شيء، هذا ليس بحسن، بل ينبغي المسلم أن يكون متواضع ومتوكل على الله، لأن بعضهم عنده وسوسة، قد يكون جراثيم، قد يكون أمراض، قد يكون هذا أبد، ثق بالله وتوكل على الله واطرح هذه الوساوس. وفضلة الأكل، وكذلك فضلة الأكل. وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون وما بي إلا الجوع، رواه البخاري. فهذا يعني متصل بالحديث السابق، فيصف من حاله أبو هريرة كيف أنه تبلغ به حالة الجوع ولا يجد شيء، ليس له أهل ولا ولد، ففي هذه الحالة قد يعني يتمادى به الجوع فيصير عنده نوع من الدوخة، ويظن الظن أنه مصروع فيضع قدمه على عنقه حتى لا يكون منه شيء يؤذي، ويقول ما بي إلا الجوع، وهذا أمر يعني ملاحظ ومشاهد. وقد مر بنا كيف أنه رضي الله عنه لما تحسنت الأمور ومر بأناس عندهم شاة مصلية ودعوه، قال لا ما أراد أن يفارق حالته السابقة، إنما يأكل شيء يكفيه، أما أن يتمادى في المأكولات والمطعومات فلا يريد أن يفارق الحالة التي تركها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الأكابر رضي الله عنهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير، متفق عليه. هذا يعني عائشة رضي الله عنها تخبر عن من ما حصل له عليه السلام أنه توفي عليه السلام ودرعه مرهونة. هذا اليهودي يقال له أبو الشحم، أبو الشحم الظفري حليف للأوس، فكأنه صاحب طعام يبيعه، وقد يكون من اليهود الفرادة الذين إما أن يترددوا على المدينة أو لهم إقامة محدودة، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، كان مما وصى به عند وفاته عليه الصلاة والسلام، لكن كأفراد يؤمن شرهم وقد يتألفون على الإسلام فهذا قد يكون لا حرج فيه، أما كثرتهم وكقبائل ذات كيان ويخشى من شرهم و آثارهم الفاسدة فقد نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه السلام اشترى منه بالأجل، وهذا ما يدل على أن البيع بالأجل لا حرج فيه، 30 صاع من شعير. واليهودي كما جاء في بعض الحديث رفض إلا برهن، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه درعه رهنه إياها، حتى أنه عليه السلام مات وهي مرهونة عند هذا اليهودي. وقد مر بنا أنه عليه السلام كان يدخر نفقة سنة لأهله، فلذلك قيل قد يمر به حالات هذه المدخر قد يفنى لكثرة الأضياف، كما تلاحظون أهل الصفة عالة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا يمكن يتركهم بدون عشاء وبدون غداء إذا لم يقوم الصحابة بتغطية حاجتهم، فالصحابة يأخذون منهم ما يأخذون والباقين الرسول صلى الله عليه وسلم مسؤول عنهم، فلذلك يحتاج هذا الذي ادخره لأهله يخرجه لهؤلاء. وكيف مر بنا في حديث طلحة بن عمر النضري أنه كان عليه السلام يجعل لأهل الصفة لكل اثنين مد من تمر، كل يوم يعطيهم مد من تمر يتقاسمانه. لأن بعض الناس يقول كيف هذا يتفق مع ما ورد من تحسن أحوال الصحابة، وعائشة تقول لما فتحت خيبر شبعنا من التمر، فهذا لا يدل على أن الحال على وتيرة واحدة، بل هي بين رخاء ونوع من القلة، وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى، حكمة منه لتربية هذا الجيل وهذا المجتمع الذي يتربى على يد الرسول عليه السلام. فاقترض منه أو اشترى منه هذا الشعير ورهنه الدرع. بعض أهل العلم يستشكلون هذا، يقولون طيب أين كبار الصحابة رضي الله عنهم؟ أليس في الصحابة تجار؟ عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعدد منهم أولو تجارات، والأنصار ذو مزارع، أين هم؟ كيف الرسول عليه السلام فكيف يلجأ إلى هذا اليهودي ويترك أن يشتري من الصحابة رضي الله عنهم؟ فقيل في الجواب إما ليبين الجواز عليه الصلاة والسلام أنه لا حرج أن تشتري من أهل الذمة وتبيعهم، وقيل بل لأن الصحابة رضي الله عنهم قد لا يقبلون منه ثمنا ولا عوض فلا يريد أن يثقلهم على السلام، بينما هذا اليهودي من أحرص الناس يريد حقه ولا يفرط في شيء منه، أما لو أبدأ حاجته لعثمان أو الزبير ففي الحالة دي سوف بدل 30 يعطونه 60 ولن يأخذوا منه شيء، هو لا يريد هذا الشيء على السلام بل يريدها معاوضة شيء بشيء. قيل يعني من هذه الأجوبة والله أعلم، لكن قضية الجواز ينبغي أن يقيد بنصوص أخرى، لأن بعض الناس يتساهلون في التعامل مع الكفار وبالأخص اليهود والنصارى الذين أعلنوا الحرب على الإسلام وينطلقون من مثل هذه المواقف، وهذه لا يجوز أن تكون مجال لإباحة الجواز المطلق، خاصة المعاملات الثقيلة التي تكون بمئات الملايين وآلاف الملايين، وتعامل مع شركات يهودية ونصرانية، فبعض ضعاف الإيمان من المسلمين ضعاف الإيمان المتخاذلون المنهزمون يقول أبت الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة بثلاثين شعير من شعير من يهودي، سبحان الله، وتضيع ثروات المسلمين وآلاف الملايين والصفقات، ويدعم بها الاقتصاد اليهودي والنصراني بناء على مثل هذه الحديث التي لها وجوه من التأويل والتفسير. أبدا، هذا لا يقول به مسلم فضلا عن فقيه وعالم، وهذا نوع من الإنهزامية، والمنافقون يسلكون مثل هذا، والعلمانيون الذين ابتليت بهم علمة. فهذا موقف خاص، قد يكون عليه السلام يتألف هذا اليهودي يتألفه، وقد يكون التفسير مثل ما ذكرت لكم أنه أراد عليه السلام ألا يحرج الصحابة رضي الله عنهم. ثم أمر آخر ورد في الحديث التحذير من الدين، وأن من مات وعليه دين فمرهون بدينه، نفس المسلم مرهونة بدينه، فكيف يكون هذا؟ فقيل في جوابه أولا أن النبي عليه السلام لا يمكن أن يدخل بهذا أبدا، نفسه شريفة كريمة راضية مرضية عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يدخل في هذا. الأمر الآخر أن اليهودي عنده رهن، عنده رهن قد يكون أكثر من قيمة الثلاثين، قيل إن الثلاثين الصاع بقيمتها دينار، قيمتها دينار، والدرع لا شك أن قيمته أكثر من هذا، فهو عليه السلام ترك وفاء. وقيل في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام افتك الرهن قبل موته بثلاثة أيام، كما ورد في الطبقات عند ابن سعد افتكه قبل، ولكن قيل بل إن أبا بكر رضي الله عنه عندما ولي الخلافة بدأ وقضى يعني ما وعد به الرسول عليه السلام من وعود من عدات وفى بها، وكذلك قضى ديونه، وقيل إن الذي قضى ديونه علي رضي الله عنه، وقيل أبو بكر بل افتك الدرع وسلمها لعلي رضي الله عنه لأنه هو وارث النبي عليه السلام عن طريق فاطمة ابنة النبي عليه السلام، فبذلها لعلي وافتكها من اليهودي رضي الله عن الجميع. وعلى كل حال حديث عائشة أثبت وأصح أنه عليه السلام مات ودرعه مرهونة. ثم أيضا هذا القرض في الحقيقة ليس فقط لمصلحته هو عليه الصلاة والسلام، بل لأهل بيته ولمن يستضيف من فقراء المسلمين ووفودهم. وعن أنس رضي الله عنه قال رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، درعه هنا بالسكون يا شيخ، رهن درعه، رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول عليه الصلاة والسلام ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات، رواه البخاري. الإهالة بكسر الهمزة الشحم الذائب، والسنخة بالنون والخاء المعجمة، سنخة بالخاء هي، نعم، والسنخة بالنون والخاء المعجمة وهي المتغيرة. فهذا حديث أنس رضي الله عنه بمعنى حديث عائشة رضي الله عنهم أجمعين في صدره أنه عليه السلام مات ودرعه مرهونة بشعير، وسعى إلى النبي عليه السلام بخبز شعير وأهالة سنخة، لأنه دعاه يهودي كما في الحديث الآخر عن طريق أنس، كأن اليهودي أوعز إلى أنس وقال يعني اعرض على محمد أن يأتيني ويأكل عندي. فالرسول صلى الله عليه وسلم من تواضعه ومن دعوته ومن تألفه لهذا اليهودي أجاب الدعوة، وقد يكون جاره فقد يكون قريب من النبي عليه السلام، فيريد أن يبين لهذا اليهودي الذي هو من أهل النار أنه عليه السلام لا يستنكف أن يجيب دعوته ويبين من تواضعه عليه الصلاة والسلام، فأجابه إلى هذا. وماذا؟ خبز شعير وإهالة، نوع من الشحم المذاب، وقد يكون سمن، سنخة متغيرة لها رائحة من، لكنه لا يبلغ لحد التسمم أو يكون ضار، وهذا ملاحظ في البيوت أحيانا، الزيت قد يكون السمن الدهن يكون له نوع رائحة يعني يؤكل ولا ولا ولا ضرر فيه، لكن بعض النفوس تأباه وتعافه. فهو رضي الله عنه يخبر أنه بلغ النبي عليه السلام هذه الدعوة فأجاب عليه الصلاة والسلام، أجاب. لكن كما قلنا ينبغي أن يتكأ على هذه الأخبار في الانطلاقة الخبيثة لإزالة الحواجز الشرعية بين المسلمين والكفار أبدا. فالرسول قال لا تتراءى ناراهما، لا النار لا تتراءى، فضلا عن الحرص على المجاورة والمشاركة والدخول في مشاريع لمجرد المشاريع، هذا لا يصلح، لا يتفق مع حقيقة الولاء والبراء. والذين يدخلون مثل هذه الأشياء تجد أن دينهم ضعيف، إيمانهم ضعيف، ولا يبالون، ويعني أحوالهم الله أعلم بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينطلق من موقف القوة، يعني هو قد قهر اليهود، قتل منهم 700 في خندق حفر لهم وقتلهم كما في بني قريظة، وقتلهم وقتل زعيمهم كعب بن أشرف وحيي بن أخطب. نعم، إذا حصل هذا وأثخنت فيهم هذا الإثخان فأعمل ما شئت، استضفهم وادعوهم لأنك من موقف القوة والعزة. أما هذا الاستخذاء وهذا التخاذل والدخول معهم بنوع من الذلة والتساهل فلا يجوز، ولا ينبغي أن يتكئ على مثل هذه الأخبار في مثل ما نلاحظ من التساهل كثير من المسلمين في تعاملهم مع الكفار. ثم يخبر عليه السلام أنه ما أصبح لآل محمد عليه رضي الله عنهم صاع ما أمسى ولا أصبح، صاع من بر ولا من حب، وهم 9 أبيات، أي زوجاته رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا في بعض الأحوال فعلا يعني يمر به أيام ما يجد ما يكفي بيوته. ولذلك حصل من زوجاته رضي الله عنهن أنهن يعني اشتكين، ونزلت الآية يا نساء النبي من كان من كنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا نساء النبي من كان من كنا يريد الحياة الدنيا وزينتها قل يا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة. وحصل منه أن آل منهن وحلف عليه السلام واعتزلهن، حتى جاء عمر رضي الله عنه وسأل قال أشغلنني يريدنا النفقة ويريدنا كذا وكذا، فخيرهن عليه السلام، تريدنا أن تبقينا معي بهذه الحال من التقشف والزهادة وقلة ذات اليد، تريدنا التمتع، فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهن أن يطلقنا وينطلقنا ليستمتعنا بالحياة الدنيا. فرضي الله عنهن، اخترنا الله ورسوله، اخترنا الله ورسوله على هذه العيشة الشديدة من الطعام والأمتعة والحالة التي سمعنا منها كثيرا في الأحاديث. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، جعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.